اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. الحمد لله الذي يمهل ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد ذو البطش الشديد يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على ما يشاء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وحامل لواء الحمد والعزة والكرامة يوم العرض على رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة بارك الله لقاءكم وبارك سعيكم وبارك جهدكم وجهادكم وبارك لكم وبارك فيكم وبارك أولادكم وبارك صحتكم وطبتم وطاب ممشاكم وحبب إلي وإليكم الإيمان وزينه الله في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا الله جميعا من الراشدين المهديين. أخي الحبيب، ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها منذ أيام كنا بصدد شهر عظيم كريم من الأشهر الحرم وفيه حدث جلل من أهم الأحداث التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية الإسراء والمعراج. وكان الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فسحة وترفيها وسرورا ولمن يرى من آيات ربه الكبرى. حينما اشتد الإيذاء به من قبل كفار قريش، وقد سلطوا عليه الغلمان والصبيان يقذفونه بالأحجار وبالسب وبالشتم وباللعن، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الساحر، ومرة يقولون بأنه الشاعر، وأخرى يقولون بأنه مجنون، وكان القرآن ينزل ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، وما بقول شاعر، وما بقول كاهن. إذن ما الذي يقوله محمد هو ذكر من عند الله سبحانه وتعالى. آخر حديث، جاء الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لكي يغفر عنه ولكي يسلي عنه، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يقولون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من آياتنا. واعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول سبحان، اعلم أن ما يأتي بعد هذه الكلمة هو أمر جلل وشيء عظيم جدا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أسري به في شهر عظيم مبارك من أرض إلى أرض ومن أرض إلى سماء، رأى الجنة والنار ورأى أشياء ورأى نماجزة عديدة لأهل الجنة ولأهل النار. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكلمة ليلا تدل على أنه أسري به في جزء قليل من الليل، وليس في ذلك عجب أخي الحبيب. فنحن في عصرنا الحاضر، إذا سألك إنسان في أي وقت تقطع المسافة ما بين مصر والسعودية مثلا، الجواب: ما الآلة التي تنقلني؟ إذا كانت دابة من البر أو الجمل أو الحصان فهذا في أشهر، وإذا كانت في أيام، وإذا كان الطائر ففي ساعات، فما بالكم بالآلة التي كانت تطير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي البراق، والبراق في سر الله الذي يقول للشيء كن فيكون. وودعنا شهرنا واستقبلنا ذلكم الشهر العظيم شهر شعبان. في هذا الشهر نزل قول الله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذا الشهر نزلت آيات بينات ويل لمن قرأها ولم يتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في هذا الشهر العظيم فرضت الزكاة، وفي هذا الشهر العظيم فرض الصيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالعبادة قائما راكعا ساجدا صائما في هذا الشهر العظيم. فلما سئل قال ذاك شهر يقع بين شهرين عظيمين رجب ورمضان فيغفل الناس عنه. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الكثير من هذا الشهر، حتى إن السيدة عائشة كانت تقول فيما معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان حتى كنا نظن أنه لا يفطر، وكان يفطر أيضا حتى كنا نظن أنه لا يصوم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قيام الليل ومن الصدقات ومن المسح على رؤوس الايتام، وكان يمد يد العطاء ليعطي، وكان بجانب ذلك ايضا كان صواما. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العباد، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائما. اخي الحبيب، هناك أعمال يومية ترفع إلى الله تعالى في وقت العصر والفجر، يتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالليل وملائكة حاجات من النار يهزئون وقت العصر ويصعدون وقت الفجر، وآخرون يهزئون وقت الفجر ويصعدون وقت العصر. فالله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتهم؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهناك أخي الحبيب أعمال أسبوعية تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين ويوم الخميس. وإباحي عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: فيهما ترفع الأعمال إلى رب العباد، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وهناك أعمال سنوية تعرض على الله تعالى في شهر شعبان، هذا بصدده الآن. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه ومن العمل الصالح فيه. أخي الحبيب، إذا أردت أن تكون حبيبا للرحمن وتتمرد بأمر الله تعالى وتجعل يدك لا تبطش إلا بأمر الله، ورجلك لا تخطو ولا تمشي إلا بأمر الله، وبصرك لا يبصر إلا بأمر الله وببصر الله تعالى، فعليك بالإنذار من النوافل. لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببك الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حينئذ إذا سألت الله تعالى أعطاك، وإذا استعذت بالله تعالى أعاذك وكان بجانبك. انتهزوا هذه الفرصة أحبائي الكرماء، ألا إن لكم في أيام داركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فقد تصيبك أخي الحبيب نفحة من هذه النفحات الربانية لا تشقى بعدها أبدا. فربما كنت صائما وأبواب السماء وربما كنت راجعا ساجدا مرددا للقرآن وأبواب السماء قد فتحت، وربما كنت مريضا وتضرعت إلى الله بأن يصرف عنك كل مكروه وسوء وأبواب السماء قد فتحت. إذا انتهزوا هذه الفرصة أحبائي الكرماء، وأكثروا من النوافل، قيام صلاة صدقة صيام مسح على رؤوس الأيتام واستعدادا لشهر رمضان. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أطب للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاه. ما معنى ذلك؟ ما معنى فعليه بالصوم؟ يعني يكثر من صيام النفل، يصوم الليالي القمرية من كل شهر، يصوم من الأسبوع يوم الاثنين والخميس، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم شهر شعبان المبارك. إذن علينا أن نكثر من الصيام ومن الصلاة ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله تعالى، ونمد يد العطاء لنعطي، وعلينا بزيارة المرضى وأن نهتم جيدا بالأرامل والأيتام والفقراء وأن نزرع الأشجار المثمرة، وإذ لم تكن مثمرة فهي تضل، وعلينا أن نحب الخير للغير، وعلينا أن ننوي الخير لكل آدمي يعيش على ظهر هذه الأرض، والخير لجميع الناس أن يكونوا كلهم مسلمين موحدين أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي الكرماء، من أهم الأحداث التي حدثت في هذا الشهر العظيم تحويل القبلة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اتجاه بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم قلبه يمين ويحن لقبلة ابيه ابراهيم الكعبة. فالله تعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال الله تعالى ذلك بعد أن قال السفهاء من الناس: ما ولناهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكلمة وسطا أخي الحبيب غير كلمة وسط، فكلمة وسطا لو أن هناك مسطرة وليكن طولها 50 سنتيمترا فوسط هذه المسطرة 25 سنتي، أما كلمة وسطة اترك من سحر المسلم قلنا وصرف، لأن الإيمان يزيد وينقص. وحكمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بالتشدد ولا بالرحمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شرف لهذه الأمة ما بعده شرف بأن تكون هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة يوم القيامة. وهل رأيناهم حتى نشهد عليهم؟ لم نروا، ولكننا قرأنا عنهم في خير الكتب وفي أفضل الكتب القرآن الكريم. تحدث القرآن الكريم عن آدم عليه السلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسى وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أسأل الله أن يثبت على الحق أقدامنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. أحبائي الكرماء، نحن في شأن عظيم مبارك لا ينبغي أن يمر علينا هذا الشهر دون أن نحظى بهذه الإكراميات وهذه النفحات الربانية. فعلينا بالصيام والصلاة والزكاة والصدقات، وعلينا بالمسح على رؤوس الأيتام، وأن ننوي أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى استعدادا لشهر رمضان المعظم. ما أجمل أن نقف مع أنفسنا وقفات نسترد فيها أنفاسنا ونحاسب فيها أنفسنا لنعلم أين نحن من كتاب الله تعالى. لابد وأن نقف، ولابد وأن نتوب، ولابد وأن نتخلص من الذنوب التي تغضب الرحيم الرحمن، ولا سيما وأن الله تعالى ينادينا في أكثر من موضع في القرآن الكريم بأن نتوبوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لماذا؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تبنى وصرفنا الله تعالى في هذه التوبة جئنا يوم القيامة والنور يشع من أعضاء الوضوء يشع من الوجوه يشع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. من الذي يقول بشراكم؟ الملائكة تقول ذلك. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحبائي الكرماء، الإنسان يحيا في الحياة حياتين، حياة تسمى بحياة الحركة، وهذه الحياة يشترك فيك معها الإنسان والحيوان والحشرات والبهائم وما من دابة في الأرض ولا في السماء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالإنسان يقول، الحيوان يقول، الإنسان ينجب بنين وبنات، ينجب ذرية، الحيوان ينجب، الإنسان يشتري، الحيوان يشتري. هذه الحياة تسمى بحياة الحركة. أما الحياة التي تميزك أخي الحبيب عن باقي المخلوقات هي الحياة مع الله تعالى بالصيام في شعبان، وتشعر بالروحانيات بالصيام في رمضان، بالعمل الصالح، بانتظار لقاء الله تعالى والجنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع جمعا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا سالما رددته يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا و أقم الصلاة. الله